وكذا غريق وأسير ونحوهما، وإن وجد بعض ميت لم يصلي عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإغراق ونحوه ولا على بعض حي مدة حياته. قال رحمه الله: وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه، وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله، يعني يصلى عليه، إلا الشعر والظهر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه ولا يصلى إلى آخره. إذا وجد بعض ميت فلا يخلو، لما تحلل المسألة المذهب، إذا وجد بعض ميت فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون قد صلي على جملته، فإنه يصلى على هذا البعض الذي وجد على سبيل الاستحباب للوجوب. أقول إذا وجد بعض ميت، إذا وجدنا بعض ميت، وجدنا مثلا يد ميت أو رجل أو أجزاء أصابع ونحوها، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون قد صلي على جملته، على جملته، فإننا نصلي أو فإنه يصلى على هذا البعض الذي وجد على سبيل الاستحباب للوجوب. والحال الثانية أن يصلى على بعض الميت، يصلى على بعض الميت ثم يوجد، ثم وجد أكثره، أن يصلى على بعض الميت ثم نجد أكثره فيصلى على هذا الذي وجد وجوبا لا استحبابا. هذا هو تحليل المسألة على المذهب فيما يتعلق بالصلاة على الميت إذا وجد بعضه. إذن إذا وجد بعض الميت، بعض الميت، وهذا يحصل في الحوادث والحروب، ربما في الحروب، فإن كان قد صلي على جملته ثم وجدنا بعضه فيصلى على البعض هذا الذي وجد على سبيل الاستحباب للوجوب. وإن وجدنا بعض الميت ثم وجدنا أكثره فإننا نصلي على هذا الأكثر وجوبا. مثال ذلك: وجدنا ميتا ولكن لم نجد له مقطعا، ليس له يدان ولا رجلان، فصلينا عليه، ثم وجدنا فيما بعد وجدنا رجلين أو يدين، فنصلي على هذا الذي وجدنا على سبيل الاستحباب من الوجوب، سبب الوجوب. طيب، وجدنا يد ميت، الميت مات في حرب، وجدنا يده أو رجله فصلينا عليه، ثم وجدناه جملة فيصلى عليه وجوبا، صلى عليه وجوبا. هذا المذهب. وقال بعض أهل العلم فيما إذا وجد بعض ميت ثم وجد جزء آخر منه: إن كان ما صلي عليه مما لا تبقى معه حياة، ما تبقى معه حياة لو فقد، فإنه يصلى عليه ويكتفى بالصلاة عليه. وأما إن كان ما وجدناه مما تبقى معه الحياة بفقده فإن الصلاة تعاد عليه. مثال ذلك: وجدنا رأس الميت وجسم الميت، وجدنا صدر ورأس ونحو ذلك، إلا سوى اليدين والرجلين لم نجدهما، فصلينا عليه، ثم وجدنا رجلين أو يدين فلا يصلى، لأن الحياة تبقى بدونهما، لا بدون اليدين والرجلين. لكن لو صلينا على وجدنا يديه أو رجليه فصلينا عليه عليها، ثم وجدنا البقية، وجدنا الرأس وبقية البدن، فيصلى عليه. فحاصل هذا القول أنه إن كان ما صلي عليه من الميت مما لا تبقى معه الحياة لو فقد فإنه يصلى عليه، ثم إذا وجد البعض الآخر إن كان مثله أعيدت الصلاة وإلا لم تعد. وأما إذا كان ما وجد من الميت مما تبقى معه الحياة، يعني يمكن أن يعيش بدونه، فإذا وجدنا جملته صلينا عليه. وهذا القول أصح، القول أصح. طيب، يقول رحمه الله: ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجانبه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان من لا يصلى عليه، فقال: ولا يصلى على مأكول ببطن آكله، ببطن آكل، ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته. نعم، هذه المسائل ممن أو هذه مسائل لا يصلى فيها على الميت. أولا لا يصلى على مأكول ببطن آكل كما لو افترس حيوان أو سبع آدميا فلا يصلى عليه وسبق لنا الكلام على هذه المسألة في أول الباب، وقلنا إنه يصلى على المأكول ببطن الآكل وكذلك المستحيل بإحراق ونحوه، لأن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء والشفاعة، والدعاء والشفاعة تكون على روحه، وحضور بدنه إيش ليس بشرط عند التعذر، بدليل جواز الصلاة على الغائب. وعليه فكل أحد، الأصل أن كل من مات أنه يصلى عليه. قال ولا على بعض حي مدة حياته، كما لو قطعت يده أو رجله، إنسان أصابته آكلة فقرر الأطباء قطع يده أو قطع رجله، فهل نصلي على هذه اليد أو الرجل؟ لا، لا نصلي عليها. طيب بقي المسألة، يقول إلا فيما تبقى إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن. نعم، إلا الشعر والسن والظفر فإنها لو وجدت ليس لها حكم، وذلك لأنها في حكم المنفصل. قال ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال. نعم، لا يصلي ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم، الإمام الأعظم هو من له أعلى سلطة في الدولة، كالملك عندنا مثلا، الملك أعلى سلطة في الدولة هو الإمام الأعظم. إذا كانت الدولة أعلى سلطة في الدولة الأمير، فأعلى سلطة هو الأمير، إذا كان الرئيس هو الرئيس، وهكذا. إذن الإمام الأعظم أعلى سلطة موجودة في الدولة. قال ولا إمام كل قرية وهو وليها في القضاء. يعني بعض القرى أو المدن كلها والي أو أمير أو محافظ، هذا الأمير أو الوالي لا يصلي على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنمه، كما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، تغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز اليهود، خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. طيب، وعدم صلاة الإمام له من باب التعزير والردع، لا أنه كافر. إذن من غل من الغنيمة فإن الإمام لا يصلي عليه، أما بقية أفراد الناس وأحد الناس فإنهم يصلون عليه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله. ومن هذا، من قوله لا يسن الإمام الأعظم أن يصلي على الغال، أخذ بعض العلماء أنه يسن الإمام أن لا يصلي على كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة، وكل من مات على معصية ظاهرة بدون توبة فإنه لا يصلى عليه من باب الردع والزجر. وهذا قد يكون له وجه، يعني مثلا رجل مات وهو نسأل الله عليه يجهل بشرب الخمر معروف ولم يتب، أو يجهل بالزنا الفواحش، أو معروف بالربا يجاهر به، يعني معصية ظاهرة يفعل معصية ظاهرة من الكبائر ومات ولم يتب منها، قد نقول إن الإمام لا يصلي عليه ردعا وزجرا. أما بقية الناس فإنهم يصلون. طيب لماذا لا يصلي الإمام؟ يقول من باب التعزير، من باب التعزير، لأن كل من علم أنه لو فعل كفعلته لم يصلى عليه وأن هذا من باب الفضيحة له، فإن ذلك ربما يكون رادعا له. إذن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب إلى هذا القول، وهو منهم المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، قال إن كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة فإنه لا يصلى عليه. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو متجه، يعني هذا القول متجه، يعني له وجه من النظر. يقول رحمه الله ولا على قاتل نفسه، يعني لا يصلي الإمام الأعظم على قاتل نفسه، أما بقية الناس فيصلون عليه. وقيل لا يصلي عليه أحد إلا للإمام ولا غيره. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من قتل نفسه لا يصلي عليه أحد لا الإمام ولا غيره، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولم يقل صلوا على صاحبكم كما قال في الغال، في الغال قال صلوا على صاحبكم، وأما من قتل نفسه فلم يقل ذلك. وألحق بعض أهل العلم بذلك، ألحقوا بهم بهؤلاء كل فاسق، كل فاسق، ولكن هذا القول ضعيف، لأن فائدة الصلاة، فائدة الصلاة على الميت ماذا؟ الشفاعة، وأهل الفسق وأهل الكبائر أحق بالشفاعة من غيرهم، أحق بالشفاعة من غيرهم. وعليه فنقول كل من كل الأصل قاعدة، الأصل أن كل مسلم فإنه يصلى عليه، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك من وردت السنة أو ما وردت السنة بأنه لا يصلى عليه كالغال وقاتل نفسه ونحو ذلك، وأما بقية أفراد الناس فإنهم يصلون عليه. وذكرنا أيضا أن بعض أهل العلم كالمجد يرى أن كل من مات على معصية ظاهرة لا يسن الإمام أن يصلي عليه. قال لما روى جابر بن سمرة، لما روى جابر بن سمرة سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص، كمنبر نصر عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصر طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. نعم، قتل نفسه بمشاقص، المشاقص مثل البيت المؤلف، سهم عريض له نصر سهم. طيب، إذن الآن المؤلف ذكر مسائل لا يصلى فيها على الميت: المأكول ببطن آكله، مستحيل الإفراق بإحراق ونحوه، بعض الحي مدة حياته، الغال قاتل نفسه. الخلاف على قاتل نفسه، قال بعض العلماء أنه لا يصلي عليه المؤلف مشى على أنه لا يسن للإمام أن يصلي عليه، وقال بعض أهل العلم لا يصلى عليه مطلقا لا الإمام ولا غير الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الغال صلوا على صاحبكم، ولم يقل ذلك في من قتل نفسه. نعم، بقي أيضا يلحق بهذا من عليه دين ليس له وفاء، كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا، ترك الصلاة كما في حديث أبي قتادة، حتى قال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله. فمن عليه دين لا وفاء له أيضا لا يسن للإمام أن يصلي عليه، لكن بعض أهل العلم قال إن هذا الحكم يعني ترك الصلاة على من عليه دين منسوخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في أول الأمر، فلما فتح الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: من ترك دينا، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. والتحقيق في هذه المسألة على مسألة الدين أن يقال إن الحكم باقي، الأصل بقاء الحكم، فإن رأى الإمام أن يدع الصلاة على من عليه دين من باب ردع الناس وزجرهم عن الالتزام وإشغال الذمة وهم ليس عندهم وفاء وكان فيه ردع وزجر فليفعل، وإلا الأصل أنه يصلي عليه. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. وللمصلي قراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. طيب، يقول رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد. نعم، قوله لا بأس إنما نص المؤلف على ذلك مع أنه لو لم يذكر لعلم، لأن بعض أهل العلم كره الصلاة على الميت في المسجد، وقالوا إن الصلاة على الميت في المسجد مكروهة، تكره لأنه لا يؤمن أن يلوث المسجد بما يخرج منه، بما يخرج منه. والمساجد مأمور، والواجب نحو المساجد المحافظة عليها وعدم تلويثها، ولكن الصواب أنه أن الصلاة عليه في المسجد لا بأس بها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء وفي رواية صلى على ابني بيضاء في المسجد، وكذلك صلي على أبي بكر وعمر فيه. وفائدة هذه الرواية الثانية بيان أن هذا الحكم لم ينسخ. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أجر الصلاة على الميت وحضور جنازته، فقال وللمصلي قراط، والمصلي قراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى. قال وللمصلي قراط، ودليل ذلك حديث ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، وفي رواية من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وهذا فضل عظيم فيما يتعلق بالصلاة على الجنازة. إذن الصلاة على الجنازة، صلاة الجنازة ثوابها قيراط، قيراط. وما هو القيراط؟ القيراط في الأصل معيار من الوزن، وهو نصف دانق يعني حسب اللغة، والدانق سدس الدرهم، سدس الدرهم هذا في اللغة. إذن القيراط لغة هو القيراط في الأصل معيار من الوزن، وهو نصف دانق، والدانق سدس الدرهم. والمراد به هنا في الحديث، المراد به في الحديث مقدار عظيم من الأجر كالجبل. ولهذا في رواية البخاري كل قيراط، كل قيراط مثل أحد، وفي رواية مسلم أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد. إذن نقول القيراط أجر عظيم، أجر عظيم كالجبل أو نحو الجبل، كما في رواية البخاري أصغرهما كل قيراط مثل أحد، وفي رواية مسلم أصغرهما مثل أحد. هذا هو القول المتعين في معنى الحديث. وقال بعض أهل العلم إن القيراط من المراد بالقيراط في الحديث نسبته من أجر صاحب المصيبة، أي جزء من 24 جزءا من أجر أهل الميت ومن أصيب بموته. والقراط، والقراط يعني باصطلاح الفرضيين جزء من 24 جزءا، وقيل جزء من 20 جزءا. القراط 24 جزءا على اصطلاح، وعلى اصطلاح آخر أنه 20 جزءا. بعض العلماء قال إن المراد بالقراط في قوله من صلى على جنازة فله قراط، قال القراط جزء من 24 جزءا من إيش؟ من أجر أهل الميت. إذا قدرنا أن أهل الميت من الميت له من الأجر 24، فمن صلى على الجنازة فله جزء من 24 جزءا. لكن هذا القول ضعيف، أعني تحديد أو بيان أن المراد بما جاء فيه الحديث من القراط أن المراد جزء، أن المراد به الجزء من 24 جزءا، هذا ضعيف لسببين. أولا أن كون القراط جزءا من 24 جزءا هذا في الواقع اصطلاح حادث، ولا يمكن بل ولا يجوز أن ننزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة، لأننا لو فعلنا ذلك لمنعنا دلالتها على العصر الذي نزلت فيه، أو لم أنعنا دلالتها على أهل العصر الذي نزلت فيه، وصارت دلالة الكتاب والسنة بالنسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة حروف المعجم، منزلة حروف المعجم. واضح؟ إذن نقول أول من هذا القول يعني أن المراد بالقراط جزء من 24 جزء من المصيبة هذا ضعيف لوجهين. أولا أن كون القراط جزءا من 24 جزءا اصطلاح حادث، ولا يمكن أن ننزل دلالة الكتاب أو ألفاظ الكتاب والسنة على المصطلحات الحادثة، أولا لأننا نمنع دلالتها على إيش؟ عصر النبوة، وثانيا أننا إذا قلنا ذلك جعلنا الاصطلاحات الحادثة هي الحاكمة على النصوص وليست النصوص هي الحاكمة. ثانيا الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر معنى القيراطين بنفسه، فقال لما سئل عنهما قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. وما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر القيراطين بنفسه فلا حاجة أن نقول أن المراد به كذا أو كذا، المراد به كذا أو كذا. إذن من قال من أهل العلم رحمه الله إن المراد بالقيراط إن جزء من 24 جزءا فقوله مردود لوجهين. الأول ما أن هذا اصطلاح حادث، ولا يمكن أن ننزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة، لأننا لو فعلنا ذلك جعلنا الاصطلاحات هي الحاكمة والنصوص محكومة. وثانيا أننا إذا قلنا ذلك منعنا دلالة النص في أصل النبوة، لأن كون القيراط جزء من 24 جزء اصطلاح حادث فيما بعد، يعني يكون القيراط في وقت النبوة ولا ليس له معنى ولا يدرى ما هو. طيب، وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه بين معنى القيراطين فقال مثل جبلين عظيمين أصغرهما مثل أحد. نعم، يقول وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله، لكن نقول هو معلوم عند الله لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام إيش مقداره. قال وله بتمام دفنها آخر، له يعني للمصلي بتمام دفنها آخر، لقوله ومن شهدها حتى تدفن فله قراط. ولكن في قوله بتمام دفنها هل المراد الفراغ من دفنها أو وضعها في اللحد؟ وضعها في اللحد، نقول المراد بذلك إيش الفراغ من دفنها كما في رواية البخاري ومن شهدها حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ من دفنها. طيب، إذن الصلاة على الجنازة فيها ثوابها قيراط، وشهود الجنازة ثوابه قيراط، لكن ورد في الحديث الآخر وكان معها حتى تدفن، وهذا يدل على أن من يشيع الجنازة أو من يتبع الجنازة أنه يكون ماذا مصاحبا لها ومعها. وعليه فظاهر الحديث أن الإنسان إذا لم يتبع الجنازة أو لم يكن معها أو مع المشيعين أثناء الذهاب أنه لا ينال هذا الأجر. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس من التأخر، يعني بعض صلاة الناس يجلس في المسجد 10 دقائق ونحن ثم يذهب إلى المقبرة، يذهب إلى المقبرة ويحثو ويعزي ويخرج. نقول هذا ظاهر الحديث أنه لا، أنه إن لم يكن صريحا أنه لا ينال القراط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن شهدها وكان معها حتى تدفن فله قراط آخر، اشترط المعية المصاحبة. لكن التأخر عن مصاحبة الجنازة أو عن تشيع الجنازة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الإنسان معذورا بتأخره، معذورا بتأخره، كما لو كان عليه شيء من الصلاة، كما لو فاته شيء من الصلاة مثلا، أو جاء وهم يصلون على الجنازة فدخل معهم ثم أراد أن يصلي الفرض، فهذا معذور، هذا معذور. طيب، وهل مثل المعذور من أغلق عليه الطريق في السيارة؟ هنا يعني يعرف أنه الآن لو ذهب أو لو خرج مع الجنازة لم يستبد شيئا، زحام شديد يحتاج إلى 10 دقائق حتى تنفك الطرقات، نقول نعم هو كذلك. والحال الثانية أن يكون تأخره عن تشيع الجنازة وعن ذهاب مع الجنازة لغير عذر، لغير عذر، فهذا ظاهر الحديث إن لم يكن صريحا أنه لا ينال القراط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله القراط ومن شهدها وكان معها حتى تدفن فله قراط. طيب، التأخر للسنة الراتبة، يعني من صلى على جنازة وجلس يصلي بعد الفريضة السنة الراتبة، هل هذا عذر؟ لا، ليس عذر، يعني السنة الراتبة تؤخر. ولهذا قال بشرط، شو المؤلف قال بشرط أن لا يفارقها من الصلاة إيش حتى تدفن، حتى تدفن. وقوله رحمه الله وله بتمام دفنها آخر، وله بتمام دفنها آخر، وهل هذا الآخر عن القراط الآخر مشروط بالصلاة عليها أو كل قراط مستقل؟ نقول كل قراط مستقل، لأنه جاء في صحيح مسلم من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهدها وكان معها حتى تدفن فله قراط، فهذا قراط وهذا قراط. فليس من شرط حصول القراط الثاني أن يكون قد صلى عليها. إذا من صلى بدون شهود أو اتباع الجنازة فله قراط، ومن تبعها ولو لم يصلي عليها فله قراط آخر. وهذا الحديث يدل على يعني يدل على فضل اتباع الجنائز، فضل اتباع الجنائز. ونحمد الله عز وجل أن الناس يعني فتح الله عز وجل عليهم في الآونة الأخيرة وصاروا إيش يتبعون الجنائز، صاروا يتبعون الجنائز. ولذلك الآن تجد أن الجنائز يحضرها أناس كثر ليس لهم علاقة بالميت من قرابة أو صداقة، وإنما يريدون الأجر والثواب. وأيضا من نعم الله عز وجل علينا أن هذه الوسائل التي سهلت ووفرت يعني رسائل الجوال والاتصالات يعني سهلت على الناس معرفة ما إذا كان هناك جنازة أو لم يكن هناك جنازة. إذا نقول هذا الحديث هذا يدل أو ما ذكرناه يدل على فضل الصلاة على الجنازة. واعلم أن الصلاة على الجنازة واتباعها فيه مصالح عظيمة جدا. أولا من المصالح الحصول على هذا الأجر العظيم وهو القراطان، أو القراط إن لم يفعل الثاني. وثانيا القيام بحق الميت من الصلاة عليه والدعاء له، الصلاة على الميت حق. ثالثا أداء حق أهل الميت، أداء حق أهل الميت وجبر خاطرهم بسبب المصيبة التي أصيبوا بها بفقدهم لهذا الميت. وهذا أمر مشاهد أن مما يخفف المصيبة على أهل الميت حضور الناس. أيضا من فوائد ذلك إعانة أهل الميت على تجهيزه ودفنه، فإن حضور المشيعين وحضور الناس يعينهم على ذلك. فقد يكون بعض أهل الميت لا يحسن مثلا لا يحسنون التكفين أو التغسيل أو لا يحسنون الدفن فيعينهم. وقد يكون أهل الميت أيضا منشغلون ذهنيا وفكريا عن ما يتعلق بالميت من دفنه وحمله يعني بسبب عظم المصيبة، فيقومه بذلك. أيضا حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابر فيتعظ ويتذكر الآخرة والموت. إذن أيضا هذه فائدة مهمة، وهي أن في الصلاة على الميت واتباع الميت اتباع جنازته حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى وتذكر الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف ما ينبغي ربما يذكره، ما ينبغي لمتبع الجنازة، ما ينبغي أن يكون عليه متبع الجنازة من السكينة والوقار والاستعاضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.